تغير هذا بعد الإسلام كل التغيير، وأصبح الترف رذيلة مزدراة كائنا ما كان نصيب المترف من الجاه والثراء، وأصبح الثراء نعمة دون النعمة الكبرى التي يتطلع إليها المسلم في حياته الجديدة، فهو وسيلة دون غاية ومتعة في حاجة إلى تسويغ، ثم لا مسوغ للسرف فيه بأي حال. وعلى هذا كبر مقدار الثروة التي ينعم بها أصحابها بعد أن تغير النظر إلى كثيرها وقليلها ومسوغاتها ومحظوراتها، فربما بلغت ثروة الرجل الواحد في خلافة عثمان ما يعادل ثروة السادة المترفين جميعا على آخر عهد الجاهلية، وما يحسب في زماننا هذا غنى مفرطا عند أغنى الأغنياء. قيل في مصادر متعددة إن عبد الرحمن بن عوف خلف ذهبا كان يقطع بالفؤوس حتى تمجل أيدي الرجال، وترك 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس، وقسم ميراثه على 16 سهما، فبلغ السهم 80,000 درهم، وكان يزرع بالجرف على 20 ناضجا، ويتجر فيكسب من التجارة 100,000، وكان كلما اجتمع له من الربح مدخر كثير فرقه على الغزاة، وتصدق به على الفقراء. قال ابن عباس: مرض عبد الرحمن بن عوف فأوصى بثلث ماله، فصح فتصدق به، ثم قال: يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من كان من أهل بدر له علي 400 دينار. فقام عثمان وذهب مع الناس، فقيل له: يا أبا عمر، ألست غنيا؟ قال: هذه وصلة من عبد الرحمن لا صدقة، وهو من مال حلال، فتصدق عليهم في ذلك اليوم 150,000 دينار. وكان كلما اجتمع له عدد من العبيد أعتقهم ووصى لهم بما يكفيهم. ولما مات الزبير بن العوام طلب أبناؤه ميراثه، فأبى عبد الله أن يقسم بينهم حتى ينادي بالموسم 4 سنين من كان له على الزبير دين، فليأتنا فلنقضه، لأنه كان يؤتمن على الودائع ممن يترددون على الحجاز للتجارة. فلما انقضت 4 سنين قسم بينهم ما بقي من ماله خالصا، فإذا هو 50,000 و100,000. وكان طلحة يغل بالعراق ما بين 400,000 إلى 500,000، ويغل بالسرات 10,000 دينار، وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونة عياله، ويزوج أيامهم ويقضي دين غارمهم. وأخرج صاحب الصفوة فيما أخرج من أخباره أنه باع عثمان أرضا 700,000 حملها إليه، فلما جاء بها قال: إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغرير بالله. فبات ورسله تختلف في سكك المدينة حتى أسحر، وما عنده منها درهم. وعن سعدي بنت عوف امرأته أنها دخلت عليه يوما فرأته مغموما، فسألته: ما شأنك؟ قال: المال الذي عندي قد كثر وأكربني. قالت: وما عليك، اقسمه. فقسمه حتى ما بقي منه درهم، وقال خازنه: كان المال الذي فرقه يومئذ 400,000. ونحن لا نشك في عظم هذه الثروات التي توافرت لهؤلاء النخبة من أجلاء الصحابة شيئا فشيئا من أيام النبي عليه السلام إلى ما بعد قيام الدولة الأموية، ولا نجري على عادة المحدثين الذين يتلقون أخبار العصور الماضية جملة واحدة بالشك أو بالنفي من غير بينة، فإن الرفض المطلق كالتسليم المطلق كلاهما من الآليات التي تحكم حكمها بغير تصرف ولا انتقاد. ومن الجائز أن الناقلين لم يتحروا الدقة في حساب الأرقام بالملايين والألوف والمئات كما نحسبها اليوم، ولكن الذي نعتقده أن مقادير تلك الثروات أكبر وليست أقل مما توحيه تلك الأرقام، لأنها اجتمعت من أربح التجارات في جميع العصور، وهي التجارة المتبادلة بين الشرق والغرب من طريق العراق والشام والجزيرة العربية مجتمعات. لقد كان الملأ من قريش أغنياء مفرطين في الغنى أيام الجاهلية، وكان موردهم كله من مواصلات الحجاز بين اليمن والشام، ولم يكن لهم فوق ذلك سلطان على بقعة وراء الحجاز، بل كان سلطانهم في الحجاز نفسه عاجزاً عن تأمين قوافلهم بغير المساومة بينهم وبين قبائل الطريق. فلما استقر الأمن في الجزيرة العربية وامتدت الفتوح إلى العراق والشام وفلسطين ومصر، واطمأنت القوافل على هذه الطرق شرقاً وغرباً وإلى الشمال والجنوب، واتسعت مواصلات التجارة العالمية في تلك البقاع، لم يكن مورد في العالم قط أعظم ولا أربح من هذا المورد الذي تهيأت لبيوت التجارة العريقة في قريش. ويكفي أن يسلم هذا المورد سنة في كل سنتين أو ثلاث ليغنم منه التاجر الكبير ألوف الألوف، ويأخذ من أرباحه سنة ما يعوض وقف التجارة سنوات. ومن المعلوم في العصور الحديثة أن شركة الهند الشرقية جمعت الملايين من أرباح تجارة دون هذه التجارة في السعة والضمان، إذ كانت تؤدي الضرائب والأتاوات في البحر والبر، ولا تملك خطوطاً من المواصلات كتلك الخطوط التي تمهدت لأصحاب التجارات في الحجاز. أما أصحاب هذه التجارات فلم تكن عليهم ضريبة مفروضة غير الزكاة ونفقات الحراسة، وكانت أرباحهم معدناً خالصاً أو عملة مقبولة في كل جهة من جهات العالم يوم ذاك، دون أن تتعرض لتقلب المضاربات في الأسواق بين أقصى المشرق في الهند وأقصى المغرب على الشواطئ الأطلسية. فإذا قام على هذه التجارة العالمية 20 بيتاً أو 30 بيتاً من بيوت التجارة العريقة في مكة والمدينة، فليس من المبالغة أن يقال عنها إنها كانت تملك الملايين وتعمل الفؤوس في حطام الذهب والفضة، فربما كانت المبالغة هنا إلى القلة لا إلى التزيد في التقدير. ويهمنا أن نلتفت إلى مصدر الثروات من التجارة تصحيحاً لوهم الواهمين أنها قد اجتمعت كلها من غنائم القتال، فإن عطاء المقاتلين لم يكن يتفاوت هذا التفاوت في الأنصبة بين أكبر عطاء وأصغر عطاء، ولم يكن في وسع طلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف أن يجمعوا من أنفال القتال ثروة تزيد على نصيب الأجناد بمثل ذلك الفارق الكبير. وليس هذا كل ما يهم من تحقيق مصدر الثروة أو من الرجوع بأكثره إلى التجارة دون غنائم القتال، إذ المهم في الواقع أن المجتمع الذي تدور ثروته على الأعمال التجارية غير المجتمع الذي تدور ثروته على أعطية الجند من غنائم القتال دون سواها، فهما مجتمعان متغايران في آداب المعاملة وفي موازين الأخلاق وفي النظر إلى متع الحياة، وإذا التقيا معا في أقل من عمر الرجل الواحد فلا قرار ولا تفاهم بين موازين التجارة وموازين الجهاد إلى حين. قال محمد بن سيرين: كثر المال في زمن عثمان، فبيعت جارية بوزنها، وفرس ب100,000 درهم، ونخلة ب1,000 درهم. وهذا الذي كان يقال عنه في الزمن الماضي إنه وفرة الخير ودرة الرزق، وهذا الذي نقول عنه اليوم إنه آفة التضخم في النقد، مع فارق بعيد بين أحوال عصرنا وأحوال العصور الماضية. ذلك هو الفارق بين عملة الورق وعملة الذهب والفضة، فإذا رخص الذهب والفضة كما حدث في ذلك العصر فقد رخص المال في جوهره، ولم تكن ثمة غرابة في كتل الذهب التي تقسمها فؤوس العبيد، ولا حيلة في مثل تلك الحالة لمن يعيش على مورد محدود ولا يقتني من الذهب والفضة ما يكفيه من الكفاف. وليست كذلك أزمة التضخم من عملة الورق وما جرى مجراها، إذ يقل الشراء لقلة ما يشترى من المتاع المطلوب، وبعضها يطلب ولا يوجد عند طلبه في الأسواق. هذه الأزمة بلغت غايتها في خلافة عثمان، ولكنها بدأت بعد الهجرة إلى المدينة واستئناف مسير القوافل إلى رحلتي الصيف والشتاء ببضع سنوات. والإسلام لا يمنع التجارة ولا ينكر الثروة، ولكنه يمنع الترف وينكر كنز الذهب والفضة، ويأمر بإنفاق المال في المنافع والمرافق كما جاء في القرآن الكريم: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ويتقي أشد التقية أن يترف أناس ويعدم أناس آخرون. ولم يصعب على المجتمع الإسلامي تدبير مشكلة الثروات الكبيرة في السنوات الأولى من الدعوة، أو على الأصح أن الثروات الكبيرة لم تكن مشكلة من مشكلات المجتمع في تلك السنوات، سواء من جانب الأغنياء أو جانب الفقراء، فإن أصحاب تلك الثروات كانوا يتعوذون منها ويشفقون من فتنتها ويسارعون إلى تفريقها على مستحقيها من الغزاة والمجاهدين وعلى المحرومين والمعوزين. وكان تخصيص الغزاة بالصلات التي تأتيهم من فيض تلك الثروات تشريفاً لهم يتنافسون عليه ولا يأنفون منه، بل كان منهم من يأبى أن تفوته هبة يراد بها أهل بدر أو غيرهم من أصحاب المغازي والسرايا، كأنه يرى في ذلك إنكاراً لصفته وكرامته وسابقته في جهاده. وقد تقدم أن عثمان ذهب مع الناس إلى عبد الرحمن بن عوف ليأخذ حصته من العطاء الذي نذر تفريقه على البدريين. وموقف عثمان هنا خاصة، ونحن بصدد ترجمته، يصور لنا شعور الغني والفقير يومئذ بشرف العطاء الذي يخص به البدريون ومن حذى حذوهم في غزوات الجهاد. فقد كان عثمان رضي الله عنه يفرق أضعاف ما أخذه من عبد الرحمن بن عوف، ولكنه أشفق أن يدخل البدريون في حساب ولا يكون هو مثلهم من الداخلين فيه، وبخاصة حين عيره بعضهم أنه تخلف عن غزوة بدر ودفع عنه هذا التعيير بما اعتذره به من إذن النبي له بالتخلف ومن حسبان سهمه في الغنيمة وهو غائب. فمثل هذا الشعور الذي يشمل الواصلة والموصول من الغزاة والمجاهدين لا يجعل الثروة الكبيرة مشكلة يضيق بها المجتمع بين أغنيائه وفقرائه، إذ هي ودائع عند الأغنياء يحرصون على تفريقها ولا يحرصون على اكتنازها واستبقائها، ثم هم لا حاجة لهم إلا اكتنازها واستبقاؤها، لأنهم كانوا يعافون الترف ويعرضون عنه إعراضهم عن وصمات الخلق التي لا تجمل بالرجل في دينه ولا في دنياه. وكان أحدهم يشكو الحكة فلا يسمح لنفسه بلبس الحرير وهو قادر عليه إلا أن يستأذن في ذلك رسول الله، فيأذن له على سبيل الفتوى لا على سبيل التسلط من الرسول في لباس المسلم وطعامه، فما كان هذا التسلط مما يفرضه الرسول لنفسه أو يفرضه المسلمون للرسول في غير ما يتولاه من التبليغ والتشريع. وقد كان الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ممن أذن لهم الرسول بلبس قميص من الحرير في بعض الغزوات ضرورة لا ترفاً ولا سرفاً، والمقام غير مقام الترف والسرف في حلة الجهاد. وابتدأت الخلافة الأولى على عهد الصديق، ومشكلة الثروات الكبيرة مكبوحة الجماح مملوكة الزمام. ثم أحس الخليفة الأول بزمامها يضطرب في يديه بعد اتساع التجارة وامتداد الفتوح، فاتخذ الحيطة لفتنتها واستبقى عنده كبار الصحابة ليجمع بين معونتهم له في الرأي والعمل وبين تجنيبهم الفتنة ومآزق الولاية. وكان يتذمر من ترخص بعض الصحابة في أمور تؤذن بما بعدها، فقال لعبد الرحمن بن عوف وهو على سرير الموت: ما لقيت منكم أيها المهاجرون أشد من وجعي، إني وليت أمركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر دونه، ورأيتم الدنيا قد أقبلت ولما تقبل، وهي مقبلة حتى تتخذ ستور الحرير ونضائد الديباج، وحتى يألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأذربي، أي المنسوب إلى أذربيجان، كما يألم أحدكم إذا نام على حسك السعدان. ثم قال يعظه ويحذره: والذي نفسي بيده، لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه خير له من أن يخوض غمرات الدنيا، ثم أنتم غدا أول ضال بالناس يمينا وشمالا، لا تضيعوهم عن الطريق يا هادي الطريق جرت. ولم يكن عمر بحاجة إلى التحذير من عواقب انطلاق الصحابة في الأقطار، بل ربما كان يحذرها حيث لم يحذرها صاحبه، ولكن الصديق رضوان الله عليه لم ينس تحذيره في موقف الأمانة، فقال له وهو يجود بنفسه: واحذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم، وأحب كل امرئ منهم لنفسه، وإن منهم لحيرة عند زلة واحد منهم، فإياك أن تكونه، واعلم أنهم لن يزالوا منك خائفين ما خفت الله. كلمات لا تدري كيف تحيط بما فيها من فهم لكل شيء في إبانه وقبل موقعه، فهم لطبائع الناس وفهم للخطر كيف يأتي ومن أين يبدأ، زلة واحدة تتبعها حيرة من الكثيرين، وماذا يصد ذلك الخطر من الزلة ومن الحيرة؟ تصده القدوة بولي الأمر، فلن يزالوا خائفين منه ما خاف الله. وهكذا قد كان، على أن المشكلة ظلت في قبضة الزمان على عهد عمر بين قوة الخليفة وتورع الأجلاء من الصحابة وشواغل الجهاد والفتح قبل استفحال قضاياه ونقائضه، وما برح الصحابة الكبار يتورعون من الشغلان بالثروة إلى ما بعد أيامه، فكان أقدرهم على التجارة وتثمير المال عبد الرحمن بن عوف، يخجل أن يراه أحد منصرفاً إلى شؤون متاجره ومزارعه. وحدث ابنه إبراهيم عنه فقال: إن رجلاً زار المدينة ليلقى أصحاب رسول الله، فلقيهم جميعاً إلا عبد الرحمن بن عوف، وسأل عنه فقيل له: إنه في أرضه بالجرف، فلما جاءه ألفاه واضعاً رداءه وبيده مسحاة يحول بها الماء، فاستحى عبد الرحمن وأخذ رداءه وألقى المسحات.